بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام المساجد. ونحن في باب كما قال الشيخ المؤلف الجامع لهذا الكتاب المبارك، باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. وذكر الشيخ بعض الأحاديث أخذنا منها في اللقاء السابق البارحة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وحديث أبي هريرة الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا، يعني به مسجده صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، قال: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وقال: هو بمنزلة، في رواية ابن ماجه، بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. ورأينا أن هذا الأجر الخاص هو قوله عليه الصلاة والسلام: كان له كالمجاهد، أو كان كالمجاهد في سبيل الله. هذا فيما يخص من دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو ليعلم. وأما غير ذلك من المساجد فله أجر عظيم، لكن هذه الخصوصية إنما هي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رأينا أو قرأنا في البارحة حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. هذا مما تصان عنه المساجد، ولا يستقاد فيها. يستقاد يعني يقتص فيها. نعم. وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك، أو لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وأيضا مثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. وليس للنساء فيه إلا إنشاد الضالة، يعني نهى عن إنشاد الضالة، بل وليس للنساء فيه إنشاد الضالة. سيروى هذا الحديث إلا أن لفظ وأن تنشد فيه الضالة لم يذكره النسائي في روايته. هذا الحديث وقفنا عنده ورأينا أنه من حيث النهي عن الشراء والبيع في المسجد وعن نشدان الضالة مثل الحديث السابقة التي ذكرت، وفيه زيادة النهي عن نشد، يعني أن تنشد أو تنشد فيه الأشعار، والنهي عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. هذه الثاني جملتان يعني أشرنا إلى الأولى فيها، والثانية لم يعني نتكلم عنها أو لم نذكر ما ذكره الشيخ فيها. فأما أن ينشد في المسجد الأشعار فقد رأينا أن هناك أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث. هذا ينهى عن أن تنشد الأشعار في المسجد، وفي أحاديث تبين أو تجيز إنشاد الأشعار الشعر في المسجد، ومن ذلك ما كان حديث حسان بن ثابت أنه كان ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب منبرا لحسان لينشد الشعر، منبرا في المسجد ليقول الشعر في المسجد، ويقول له يعني يأمره أن يعني يقول ذلك ويدافع بذلك عن الدعوة الإسلامية وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنشد كعب بن زهير كما ورد في الروايات، روايات وإن كانت روايات تاريخية متكاثرة، لكنها عند أهل الحديث يقول إنها بسند منقطع، لكن هذه الروايات التاريخية الكثيرة تقول إن كعب بن الزهير أنشد قصيدته التي جاء يعتذر فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها: بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، متيم إثرها لم يكن مكبول، إلى أن قال فيه يعني يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصيدة المعروفة المشهورة. فقالوا: إذن الرسول أجاز إنشاد الشعر في المسجد، وهذا الحديث يقول أنه كان ينهى عنه، فما الجمع بينهما؟ فيه تعارض. ما جمع أهل العلم بينهما بعدة أوجه، ومن يعني أوجهها وآخرها بالجمع أن الشعر هو كلام كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشعر نوع من الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان من الشعر حسنا وفيه دعوة إلى الخير وفيه ذكر طيب وفيه يعني من مكارم الأخلاق فلا بأس بأن ينشد في الشعر، وهذا ما كان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسان وممن أجاز له سماعه. وإن كان فيه شيء آخر مما يتعارض أو يتنافى مع رسالة المسجد ومع حرمة المسجد ومع مكانة المسجد فلا ينبغي، هذا أحد أوجه الجمع. ومنهم من جمع بينها بأوجه أخرى، وبعضهم قال إن الجواز منسوخ، ولكن الصحيح أنه إذا كان الشعر من الكلام الطيب الحسن فلا بأس، ما لم يرفع به الصوت، ما لم يشغل به المصلين، وما لم يعني يكون فيه لغط كبير فلا. وأما إذا كان معتدلا وفيه كلام حسن فلا بأس به. نعم. أما الجملة التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلق في المسجد يوم قبل الصلاة، يوم الجمعة قبل الصلاة، ففي هذه الجملة تحليقه يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة حمل النهي أو حمل النهي الجمهور في الجمهور من أهل العلم حملوه على الكراهة. الحلق يعني التحلق قبل الصلاة، يعني قبيل الصلاة في المسجد، تحلق جميع حلقات حتى ولو كانت للذكر أو التعلم أو كذا، يقول ظاهر الحديث هنا النهي عنها. فكيف لماذا ما نوع النهي؟ هل هو للمنع الجازم التحريم أو للكراهة؟ وما الحكمة من المنع من التحلق قبيل الصلاة يوم الجمعة في المسجد؟ قال حمل النهي عنه أو الجمهور حمل النهي على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف، أنه منتظر أنه يعني وقت صلاة الجمعة، بعض أهل العلم قال وقت صلاة الجمعة من متى يكون؟ ها؟ من وقت صلاة الظهر، من وقت صلاة العيد إلى زوال الشمس، إلى الزوال. فمن بعد وخاصة من بعد النداء للجمعة يأتي المصلون قاصدين المسجد لينالوا فضيلة التبكير، وينالوا فضيلة الصفوف الأولى، وينالوا فضيلة أيضا الذكر، يعني كل إنسان يذكر ربه في نفسه من غير أن يشوش على الآخرين، وقراءة القرآن كل يقرأ لنفسه، يعني هذه عبادات بكل يقوم بها إذا لم يشغله شاغل آخر يكون أفضل له وأدعى إلى الخشوع فيها. فإذا وضعت الحلق حلق الناس يعني حلق الحلق فتقطع الصفوف، فيقولون لعل من حكم النهي أنه يقطع على الناس صفوفهم فنهي عن ذلك. قالوا هو للكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة وبالتراص في الصفوف الأول، وأيضا حلق هذه قد تمنع من يأتي من أجل أن يذهب إلى الصف الأول، ستمنعه من الحصول على بغيته هذه. ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه، يعني إذا كفر في المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة طبعا هذه لا بد أن نتنبه لها، يعني ليس معنى ذلك أنه يمنع تعليم القرآن وسماعه والدرس والدروس في المسجد يوم الجمعة، ليس ممنوعا على الإطلاق، ولكن إذا كان في المسجد ساعة وليس فيه تقطيع للصفوف وليس فيه هذا المحظور فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وأيضا يعني ألا يطول يعني بحيث أنه يشغل عن وظائف الجمعة الخاصة ليوم الجمعة. نعم. يقول والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر، وهذا لا خلاف لا إشكال فيه، يعني معنى إذن هذا يبين على أن النهي عن الحلق قبل الصلاة هو من أجل الحكمة التي ذكرت ألا تقطع الصفوف للمنتظرين للصلاة، أما بعد الصلاة فلا نهي فيه. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها، بل على مشروعيته، بل على أفضليته، كما رأينا في الدرس في الحديث السابق، من أتى ليتعلم علما أو ليعلم كان له كان كالمجاهد، وتعلم العلم في المسجد أفضل من تعلمه المشرعي، أفضل من تعلمه في غيره، ولكن في غير وقت النهي أو في غير يعني ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه بغيرها كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، جاء ثلاثة إلى رسول الله وهو في المسجد مع صحابته، فأتى اثنان قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الآخر، رجع ذهب واحد، فأما أحدهما أحد الاثنين فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وهذا دليل على أن هناك حلقة كانت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حلقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو يعلمهم، فجاء هذا فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر الثاني من اللذين أقبلا فجلس خلفهم، انتهى به المجلس خلف الحلقة فجلس. وتكملة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مع تكملة الحديث أما هذا فقد آوى أي هذا فقد آوى نعم، وأما ذاك فقد استحيا استحى الله منه، وأما ذاك فقد نعم أدبر الله عنه. يعني إذن ينبغي للإنسان إذا وجد فرصة للتعلم وطلب العلم وحلق الذكر وحلق تعليم القرآن وتعلمه هي فرصة، فليس له أن يبتعد عنها ويرجع عنها إلا إذا كان لعذر، العذر يعني يرفع عنه الحرج، أما بغير عذر مجرد يعني أنه مزاج أو كذا فليس له أن يفعل ذلك، ويكون هذا ممن منع الخير عن نفسه. لما مولانا سؤال ماذا؟ أنا جاي من مصر عشان أمر أمضى. ما يمكن تأخر سؤال شوي حتى الدرس. بعد الدرس. سيدنا. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فهذا غير جائز. تحلق به ببيع لشراء لكذا إلى آخره. إلا استثنى من هذا ما فيه مصالح الناس مصالح العامة، وهذا فيما يتعلق به ولي أمر المسلمين ونحن له أن يفعل، كان تعقد الأولوية في المساجد وكانت كذا، لكن الأمور الخاصة بالناس بالأفراد أو بجماعات من الناس يعني يجعلونه مكان لتجمعهم لبيع أو شراء أو عقد مفاوضات معينة أو كذا هذا لا يجوز. وفي حديث ابن مسعود سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. نعم. وذكره هذا الحديث ذكره العراقي في شرح الترمذي وإن كان إسناده فيه ضعف. قوله عن الحلق، الحلق هكذا تسمعونها هكذا حلق بضرب كسر الحاء وفتح اللام حلق، وبعض نعم جمع حلقة أو جمع يعني جمع حلقة حلقة أو حلقة، فالحلق بفتح المهملة للحاء ويجوز كسرها يعني واللام مفتوحة، على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام وحكي فتح جمع حلقة، على أي حال هذا نطق حلقة وحلقة وجمعها حلق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. هذا الحديث متفق على صحته يعني رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد، وفيه أورده الشيخ هنا ذكره تحت باب ما تصان عنه المساجد ليبين أن مثل هذا من الإمام المسلمين جائز وليس مما هو ممنوع. قال الصحابي يقول سهل بن سعد يقول جاء رجل قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله؟ الحديث حديث الملاعنة يعني القصة المعروفة. الحديث قال فتلاعنا في المسجد، يعني من رمى امرأته بالزنا وليس له شهود كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. هذا لما جاء أحد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا القول لرسول الله سكت عنه ولم يجد، ثم نزل قوله تعالى في هذه الآيات بين حكم الملاعنة. نعم هناك الآية السابقة والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لكن هذا الذي يرمي زوجته، طبعا هناك فرق في الحال، ذاك رمى مؤمنة محصنة يعني بهتانا، وقد يكون صادقا إذا عنده الشهود فيأتي بشهود، فإن لم يأتي بشهود فهو مفتر قاذف حده حد القتل. أما الزوج إذا رمى زوجته فله حكم آخر، لأنه ما يرميها بالغالب في الغالب إلا بدافع الغيرة وقد وجد شيئا أو شبهة، ولكن مع ذلك حماية لها وله أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم المنصف الذي فيه يعني اطمئنان لنفس الإنسان على عرضه وحماية للعرض، وأي في نفس الوقت حماية للمحصنات المؤمنات من أن تنتهك أعراضهم بمجرد الافتراء والكذب، لأنه قد يكون زوج ومفتر ويفتري على زوجته ظلما وعدوانا، وقد يكون صادقا، فما المخرج؟ الله جعل لهم مخرج فأنزل هذه الآية، آية الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عنده شهادة إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا هو الذي ينبغي أو يجب أن عليه إذا فعل ذلك، فإن قال الآية ما طيب إذا حلف وعمل وهذا ما الذي يحصل؟ يدرأ عنها العذاب، هي أيضا لابد لها من يعني أعطاها الشرع حق الدفاع عن نفسها، لأن مجرد أيمانه لا توجب عليها الحد إلا إذا نكلت، لكن قال الله سبحانه وتعالى من حقها أن تدافع عن نفسها، والله يعلم إن أحدهما لكاذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو الحكم الفصل في هذه الحادثة. لما جاء حصلت هذه الحادثة وجاء هذا الرجل يسأل ويقول رسول الله حصل ما حصل، سكت عنه حتى نزل هذا الوحي بهذا، فعندئذ لاعن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعن يعني هذا أمره أن يحلف أن يشهد أربع شهادات كذا، ثم أمرها أن تشهد أربع شهادات أنه لمن الكاذبين إلى آخر. قال الصحابي هذا الحديث فلاعن بينهما في المسجد، وهذا محل الاستدلال أنه حصل نوع من يعني مقدمات الحد، إذا تلاعن لو نكلت ماذا كان يحصل؟ أو نكله كان يحكم بالحد، قال له ساق هذا يعني الملاعنة في حد ذاتها ليس فيها حد، ليست حد، لكنها مقدمة إما لدرء الحد أو لثبوته، فيقول حصل هذا، إذن هذا جائز أن يحصل من الإمام أو نائبه أو من ولي أمر المسلمين في المسجد، لا بأس لا مانع من ذلك، وليس مما يمنع من حصوله في المساجد. نعم. وعن جابر بن سمرة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث كالأحاديث السابقة في مسألة أو هو مما يعارض الحديث التي ذكرت في النهي عن مشتان أو عن إنشاد الشعر. هذا يقول شهد النبي، هذا الصحابي جابر بن ثمرة يقول شهدت النبي يعني شهدت حضرت مجالسه أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم يعني إقرارا يعني أقرهم، ربما سمع ما يدعو إلى الضحك، وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم غريب تبسم معهم، إذن دليل على عدم دليل على يعني الموافقة وعدم المنع عدم المنع. فهذا الحديث ومثله حديث حسان الذي كان ينشد الشعر في عصره أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا من الأحاديث الدالة على جواز إنشاد الشعر في المسجد، بل وعلى ذكر بعض أخبار الجاهلية ما كان من أمر الجاهلية، لكن هل كان الذي يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره من القول الباطل من القول الذي لا فائدة فيه أو من القول المستحسن المباح؟ إذن فالذي قال يجوز ما هو حسن من الشعر والنثر من الكلام الحسن، وما ليس كذلك فلا يجوز. نعم. وعن سعيد بن المسيب رضي قال مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث كالذي قبله مما يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، ولكن قلنا كما رأينا بالغيب الذي ذكره العلماء أن يكون من نوع الشعر الذي كان ينشده حسان ويسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله حسان وفيه خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله أنشدك يعني أسألك أو سألتك. نعم. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. هذا الحديث في معنى في أمر آخر، ولكنه في ما يدخل تحت الباب، باب ما تصان عنه المساجد. المساجد يؤتى فيها بالجلوس باحترام للمسجد وللذكر وللدعاء وللصلاة إلى آخره، لكن الاستلقاء على الظهر، النوم في المسجد سيأتي الحديث، كذا الأكل في المسجد ستأتي الحديث، هل هي مما يمنع أو مما يمنع سنسمعه. هذا الحديث هنا فيه دلالة على أن يعني الاستلقاء في المسجد ووضع رجل على أخرى مستلقي يعني إيش؟ يعني على ظهري وضع رجلا على أخرى، يعني بدل ما يمد الرجلين وضع رجلا على أخرى، هذه هي الهيئة، يعني هيئة المستريح يعني قليلة من يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حديث صحيح متفق على صحته. فيه دلالة أولا مسألة وضع الرجلين يعني إحدى رجلين على الأخرى جائز، من حيث أنه فيه يعني جائز لأن رسول الله فعله، إذن فهو جائز. وهذه الكيفية يقول فيها في بيانها الخطابي في شرحه في معالم السنن، يقول أن فيه أن النهي الوارد عن ذلك، ورد نهي أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وفعل الرسول لا يكون إلا جائز، لا يكون أقل درجاتي هي الجواز، بيان الجواز. فيقول يعني فيه دلالة على أن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الجلوس أو حال الاستلقاء هنا منسوخ بهذا الفعل، ولكن بعضهم جمع بينها سيأتينا سنسمع. يقول الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن ذلك. إذن النهي عن وضع إحدى الرجلين عن الأخرى في الجلوس أو في عند الاستلقاء أو حتى في جلسة التي نهي عنها عند يعني عندما يكون في المسجد نهى عن الاحتباء، قالوا لعلة. هذه العلة أنه كان أكثر ما يلبسون الأزر، يعني الأزر إزار من غير أن يلبسوا تحتها سراويلات، والإزار يعني منفرد، فإذا جلس هذه الجلسة أو وضع إحدى رجليه على الأخرى يكون عرضة لانكشاف العورة، فمن هنا نهى عن ذلك. فإذا كان يأمن من هذه العلة ما تحصل، إذا كان عنده ما يستره، أو حتى لو كان لابسا إزارا أو إزار فضفاض أو كذا مكتمل ويأمن أن لا يحصل فلا بأس بذلك. قالوا هذا ويحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك. يقول الحافظ ابن حجر الثاني أولى من ادعاء النظر. ما هذه مسألة نقولها لطلبة العلم من حيث النظر في الأدلة والاستدلال، لا يتسرع المجتهد أو الباحث الاستدلال بالأدلة إلى الحكم بالنسخ على الحديث لتعارضه أو على الدليل لتعارضه مع دليل آخر. إذا أمكن الجمع بين الحديثين أو بين الدليلين والعمل بهما فهو أولى، وهنا يمكن الجمع، فيكون النهي عن وضع رجل على أخرى محمول على حالة ما إذا كان يخشى انكشاف العورة، ويكون النهي صحيح أو النهي يعني باقٍ على ما هو عليه، لكن في حالة ما إذا خشي انكشاف العورة. والجواز الذي ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حالة ما إذا أمن من انكشاف العورة، ويكون عملنا بالدليلين. يقول: ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود عام، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه، فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره. صرح بذلك المازري قال: لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض ويجمع بينهما، ثم ذكر ما ذكره الخطابي إلى آخره. قول من قال إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير، هو قول قاله العلم، لكن الأولى أن تحمل الأحاديث على العمل بها، وخصوصيته عليه الصلاة والسلام ببعض الأحكام لا تثبت إلا بدليل خاص. أما الأصل ففي أفعاله وفي أقواله ما يتعلق بالأحكام، فالأصل أن الأمة تشاركه فيها من حيث الجواز والوجوب والندب ونحو ذلك، إلا إذا قام دليل صريح على أن ذلك الفعل خاص أو ذلك الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام. هنا ومن هنا نجد كثير من المواضع يخصص النهي العام بفعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا على وجه أنه خاص به هو، بل يخصص بالحالة التي فعلها. يعني هناك النهي العام، النهي الأول نهى عن أن توضع يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى في حال جلوسه أو في المسجد حال جلوسه، وهنا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول النهي عام في كل الأحوال، في كل الأحوال، والجواز خاص في حال ما إذا كان يأمن انكشاف العورة، ويكون جمعنا بين الدليلين، ولم ندعي خصوصية الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن شريعته عامة له ولأمته، إلا إذا قام دليل يخصه هنا مثل المسائل التي يعني قام دليل على خصوصيته بها، مثل وجوب بعض النوافل في حقه صلى الله عليه وسلم حج الكيان بالليل، ومثل يعني التزوج بأكثر من أربع نسوة، ومثل الأحكام الخاصة ثبت خصوصيته. يعني لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو إلى آخر الآيات، يعني وهناك الآيات والأحاديث تدل على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. ويؤكد هذا ما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك في هذه المسألة، فهما فهما من فعل رسول الله أو فهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك النهي الذي نهى إنما هو في حالة ما إذا كان يخشى انكشاف العورة. نعم. وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. نعم، هذا أمر آخر مما قد يسأل عنه الناس وقد يحصل كثيرا أو قليلا، يعني في المساجد: هل يجوز النوم في المسجد؟ والنوم عرضة من النائم أن يحصل الحدث أو يحصل ما كذا إلى آخره، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الحديث فيه دلالة على جوازه، وأن يعني احتمال حصول الحدث أو ما كذا لا يمنع من الجواز في مثل هذه الحالات التي ثبت إقرارها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عمر يقول: كنا كان ينام، أنه هو نفسه يحكي عن نفسه أنه كان ينام وهو شاب عزب أو عزب، يعني غير متزوج، العزب أو العزب غير المتزوج، وفسرها بقوله: لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في لفظ: كنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. يقول البخاري وقال أبو كلاب عن أنس، وهذا يرويه البخاري تعليقا عن أنس، قدم رهط وذكر حديث العرنيين، رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم، من جماعة من بنتين عرنيين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، والصفة بناء مغطى مظلل في يعني جزء يعني ملاصق للمسجد أو من المسجد. قال عبد الرحمن كان أصحاب الصفة دي الفقراء. إذن هذا الحديث فيه كما قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بقول ينام، يعني كانوا ينامون، ورواية أحمد أدل على الجواز للتصريح فيها بذلك. يعني لما يقول الصحابي أنه كان ينام وهو شاب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مطلق، يحتمل أن يكون في زمن الرسول، في عهد الرسول، يحتمل أن يكون بعده، فإن كان في بعد عهد الرسول فهو من فعل الصحابي، وفي فعل الصحابي من دلالة حجيته فيه خلاف بين أهل العلم. لكن الرواية الثانية تؤكد أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في عهده في عهد الرسول في زمنه فلا بد أن يعلم به فيقره أو لا يقره. هنا لم يثبت أنه منعه، إذن فقد أقره عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحاديث يعني رواية أحمد واضحة بهذا، كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد. والجمهور قد ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد، جمهور أهل العلم، بعض أهل العلم منع لحصول المحاذير التي يعني ذكروها، ومنها خشية